ستمر بزو دكنات عبزازو ملكا بنات ملي عالقو تبكو ملي عالنانو لكر عبز تهاي كلم منكو غناك عسبكو تبالعي هلو تكن عونو تدر كل نسعي ملعون عطا سمع سنية يانت سرا أصدنك ملعون عطا سمع سنية يانت سرا I'm መድኃኒቴ የኔ ጌታ ያንተ ውለታ አርጋልና ተነቃለ አስጨት መስገን አለ ተደረገልኝ በጎነት አንዳችም ለማይገባ ነበር በቸርነት አርጋልና ተነቃለ ተመስገን ለዓለም